الدم يفرز. عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ذر الغفاري من دني بجناداته رضي الله تعالى عنه. بما يروي على ربه عز وجل. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبي رود في أبان ذري فيما يرويه حال كون الحديث معدودا فيما يرويه عن ربه حال هذه السجق أحاديث نبي ربه في الرؤود أحاديث قدسيات سك لك ومتهن هيا ما الجد يا أنه قال الله جل جل وعلا يا عبادي يا قبر وتقية إني حرمت الظلم أني حرام قد يجرى الظلم ميتا على نفسي نفسي يرت ميتا ظلمي حرام قد يجرى قبر وتقية ظلمو إفرت حرام قد ظلمي لقد يجرى قبر وتقية ميتو لقد يجراني وجعلته بينكم وجعلته وجعلته ظلمي سن والميد سن تايد يدو بيسنك الليلة غتما لا تاجز فلا تظالموا فلا تتظالموا ولمي بنا أجدك فلا تظالموا عموما يسو بالأقوال أو بالأفعال وأن برات لنا تو هيا يا عبادي أكنج يا عبادي يا قبروتكية كلكم ضالون حقكم معنوي على قوله وجعلته بينكم محرمة فبناء على كونه محرما لا تظالم لا يظلم بعضكم بعضا يا عبادي يا قبروتكية الله جل وعلا كلكم ضال مرتك يتنو ضال تمادا تائه عن الطريق المستقيم هراك أجيلا مثل أمة يغنى الرادبادا إلا من هديته فولك نما أنسك أجيل شمالي علمته ووفقته علمته هذه هداية الإرشاد ووفقته هذه هداية التوفيق إلا من هديته نمن سبرسيك إذا قلنا في زمليا فاستهدوني كلكم ضال جنان كل مولود يولد على الفطرة إن جلني سيه كان ديسة نبيين عليه الصلاة والسلام كل دائما ألتو إسلام الركل ألتا إن جنة إسلام مرة تلا تأتي حال فطرة إسلام من قلبي جرتون لكن تفصيل إسي بيك أدان إن بيك ويك إذن كلكم ضال من جرتون تني ضلال كفرية دون تهم أي غافل عن الشرائع كنتك سنوك شريعة الرواق بانقفن حالتا تنين تلتا جت ومالي ضالونين تني ضلال معنى كفري تنين وجدك ضالا فهدا هيا إلا من هديته نمن أجل شمال شريعة برطوت علمته ووفقته يستان علمته نداء إرشادة وفقته نداء توفيقه فاستهدوني أجل من الرى بربادة رب نبجل شجرة أهديكم إثنين أجل شا يا عبادي تطلبوا من الهداية لا من غيري أهديكم وهذا جواب الأمر وهذا كقوله ادعوني استجب لكم وكويتش زنفكات يا عبادي يا قبر وتقية كلكم جائع مرتك السنو كاجودا كلكم مرتك السنو جائع بيلهودا إلا من أطعمته ومن تنياتي ثمالي فاستطعموني وهذا أشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولم يتمكن الإنسان من الوصول إليه فالله هو الذي أنبت الزرع وهو الذي أدر الضرع وهو الذي أحيى الثمار واقرأ من سورة الواقعة من قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون الره هذا فسبح باسم ربك العظيم التوفيق تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول والمشروب فكلنا جائع إلا من أطعمه الله كذلك أيضا يمكن أن يوجد الطعام لكن لا يتمكن الإنسان منه إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن المحل الخصب والرخاء مرك يستنو بيله قرين سقلت أبيب بيله أكثر نزل ذريني مقضى اتقهود أبيب بيله إنه دان ما اتقياه لتريسه من إجاجه جائعين يكون كن اللي جائعوني هنا جلس يناجي دري أمو قلتت إن سقالي من إساء طولة دا حدي سقالي ربي كيسا فود فياد وقه لكنا نجي رمونجي إنو سوف نواني سين بين كلكم جائعوني كن جوعي قرى سقالي لابو جوعي قرى دو سقالي أبو تقود لابو تأدو قرتك أبو اتقود اندو فدي سي لابو مرادك غاية وانس لا كرا جوعي نرقمون لا إله إلا الله قال إلا من أطعمته فاستطعموني قال نما أن ياتشي ملء فاستطعموني فاستطعموني اطلبوا مني الإطعام إسن ياتشيزون الرابربادة أطعمكم أطعمكم إسنين ياتشي ساجد الله كلا إسن ياتلين إسن لافسة يا عبادي يا عبادي يا قبروتكية كلكم عار كل كيسن هندك كيسن عار كل ياؤه فكلنا عار لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا عراتا ذا فقرأها لأننا تقدبون وإن روايان جرتمس أولا كلكم عار مرت كيسن كل ياؤه دارو دا تسوته نما نفتس ملي فاستكسوني في مفتس سامي وياتنا في بسحبه هذا في بدا ترد جوكي ثابت يقول إيه هي فاستقصوني وفتن الرا أن تنفسون الرا بربادا أقصكم بسن نفسه سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب أو من فعل غيره كالصبي يشترى له الثوب وربما يقال أنه يشمل لباس الدين فيشمل الكسوتين نعم يا عبادي يا قبروتكية إنكم تخطئون بسنين كن جديد لقده بالليل والنهار الغرافة قاتا تجانبون الصواب لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب فالخطأ خطأ جتنكن مجانبة الصواب صواب والرفقات وذلك إما بترك الواجب خطأ لكي يوكوان ربي ذركما قد واجب قد بيسعون أرقى وإما بفعل المحرم يوكوان هراما دلقون أرقما خطأ هيا إنكم تخطئون إسم دليل هذا ليس النهار ثواب من رافقات تني نمي ثواب الرافقات خطأ كيلتين إليه هل كني في قجال ليا وأنا أغفر الذنوب جميعا أني أرى رمتي لي ليه جميعا هالي سين مرتات انتريات سين الأخصي آخرات الرزفرة فاستغفروني أرى رمنا الرزفر بادا أغفر لكم إسمي فان أرى رم دنيات اللي سين الأخصي آخرات الرزفرة إذا جلينهم يا ربي رنودا ربي في دنيات اللي مستر آخرات اللي يا ربي رنودا يا ربي رنودا نعم يا عبادي يا قبروتكية إنكم لن تبلغوا إثنين كن لن تبلغوا جيتا ضري نركزوا فتضروني نركزوا هو انجرام يا زين يكسب يتين إنكم إثنين كن لن تبلغوا جيتا ضري نركزوا فتضروني نركزوهم نركزونا تاو السنيات هيا ولن تبلغوا ولن تبلغون جيت تنمس نفعي بوا وهي نابوسون فيد فتنفعوني ونابوسوهم نابوسنا تاو لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني لأن الضار النافع هو الله ضاري في نافعني اللي الله له والعباد لا يستطيعون هذا وذلك لكمال غناه عن عباده يا عبادي يا قبروتكية لو أن أولكم وآخركم ودور كيسن كدور أوممي وآخركم ما جين كيسن كإذا دوب أن نمن نوم من الله وإنسكم وجنكم جتون كدورات لي في كمايك ألا نجتون كتفك كيسن دورا دوب دوبتو مرمت فلو والله أعلم وإنسكم نما كيسني وجنكم جنين كيسني الليل كانوا على أشقاء قلب رجل كانوا أدوتهني كانوا أدوتهن على أشقاء على تقوى أتقى تقوى قدر راهية على تقوى صدى أتقى إر صداتا قلب رجل واحد ألمين من جواحد تكوش منكم إسن الراته الرس أدوتهني ما ذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أدوتان ينديسان على أتقى يجن أي على تقوى أتقى صدى أتقى إر صداتا قلب رجل لم الشواهد تقش منكم سن الراتي الرت أدوتان akka qalbiin namicha tokko na sodaatutti aduu hundi isaanii walii galanii na sodaatanii akka nabi Muhammaditti fakkeenya mazaada dhaalika isaan taqwaa kiyyarratti walii galuun sun waan eedhau يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن والأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا وذلك لأن ملكه عام واسع لكل شيء للتقي والفاجر يا عبادي سبحان الله يا عبادي يا قبر تقي لو أن أولكم وآخركم كانوا من أولياء الله وأولياء الله جنوده وجنوده يتسع بهم ملكه كما لو كان سالك للملك من ملوك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع بجنوده عدد جنون نساء بائعة ملك نساء بائعة موت الدنيا أنا جنون هي اللي بائعة وما سني ملك في يدور بائعة الرغات بوتم تيوان قياك انت بائعة تنقب دويت شماك موت الدنيا يا عبادي يا وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر من رجلهم على أفجر يجتون على قدور أفجر ليفو تقوى قدرين قدوري قدرت على قدور جلن أفجر الرجلتها قلب رجل قلبين من شواهد تقص منكم إثن الراته الرسي أدوتاني هندي ثاني أكا إبليس هاجل تهتني تولي قل ثاني أكا فيك أدو كفر ثاني ما نكفش ذلك إذن أكا فيك فجور الرسي ولي قل سواني الرسو من ملكي شيئا وثم لي يرى وتكاجر اللهم جل وعلا يا عبادي يا قبروتكية لو أن أولكم وآخركم أدو ترى كيساني الدوبري كيسا وإنسكم وجنكم نما كيساني الجنين كيسا قاموا في سعيد واحدين أدو لابتني بل إيتك كفيس دريتك كفيس فسألوني لابتني قمت من جنة قاموا جد فسألوني نفلتني دوبا فأعطيت كن دوبا كل واحد هند تقوتي مسألته كل تفاعد تقو إسان الراته مخلوق مرا تقو تقو مسألته كلا إساواني من كرات إسان كالنافي ما نكفص ذلك وان هرتس وان أكذي متى متان اتقو جنس مما عندي وان نبير التهر إلا كما ينقص المخيط حقا لمون هرتس ملئ إذا أدخل البحر وبحر سيتفامي والباهم قاف لمون اسم بحركي كيتني والبافتن بشان فناني زير رد والبهي ثانين بحر قدفت هرلوم ملته وانا مخلوقات قوتو قود ثانين هرلوم وانا بردت هرر ملته الرزاسو اسم الرزقون اللي رقرمي فوتا سبحان الله غني يجون كان ابوك فوتيك ابينيا التاني زندات ابانين ابانك ابينيا كان هنا ابينيا سيني زندات ثانو ومي سيني كن وهذا من باب المبالغات عدم النقص لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط وهي الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغيره يا عبادي يا عبادي يا قبر تقية إنما هي أعمالكم إنما هي أتقى في أفجر ثني بيسته صدع في جل نسن اللي أعمالكم جلق آل مجلس أرقم وحصيها لكم وللريس نيبوس ثم أوفيكم ثم أوفيكم ثم أوفيكم إياها أعطيكم جزاءها وافيا ثم إيقنا إيق دنياتي وللريس نيبوس ملائكا كتبا إيق جده ثم أوفيكم إياها أعطيكم جزاءها وافيا قالت إيجيبوا تماها لتيني فيني كنا قياساني خير والأرض في جنة والأرض في ربنا هاتاك هيه فما وجد خيرا ثم أوفيكم إياها في الدنيا والآخرة دنيا بيزتك وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط قد يكون في الدنيا فقط فإن الكافر يجازى على عمله الحسن في الدنيا فدنيا بيزت وان تدنسى ربي يجد لك الدنيا بيزت قالت الرد أرغت كافرها بس هنا ثمانية تأكله مدينة سياتات والإنجدام هو يجزو إنديكت لا في الآخرة والمؤمن قد يؤخر له الثواب في الآخرة وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة أيه فمن وجد خيرا نمني خيري أرجي يا قرباه فليحمد الله من وجد خيرا من أعماله لقى إزارة خيرين من يارك فليحمد الله ربها فأسوا على الأمرين على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له فمن وجد خيرا منك يوم لم نقرتيت منك خيري أرك لقى لي إزارة خيري فدلب نمني فأرك دنيات يو كان خيري ثوابا قلت دنسان جنة فنمني أرك قياسا فليحمد الله ربها فارسه ما للرد ربي دلقى صالحة الدنيا تسجد كما اللي دلقى سنرد خيري جنة غنك وكينك ولا تردت ربها فارسه وما وجد غير ذلك وجد شرا أو عقوبة خيري ملي وانجرة اتقات فولا شرين مني أرجع نعوذ بالله فلا يلومن إلا نفسه انكمة اللبو إسامة ليسا رواه مسلم وما مرة ترسيني فما مرة نقديه زين توجيهنا، أعطيكم جزاءها وفي إياها ثلاثة من إياها إياها أي جزاءها ثلاثة ثلاثة من